إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع الشرح مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وما زلنا عند المسألة الثالثة التي عقدها المصنف عليه رحمة الله بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتبارهم أن مخالفة ولي الأمر فضيلة وطاعة، وأن الانقياد له مذلة ومهانة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وهذه المسائل الثلاث التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. يقول الشارح رضاه الله، يقول الشيخ رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل الثلاث، يعني التي تقدم ذكرها، وهي المسألة الأولى أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمسألة الثانية أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم. والمسألة الثالثة أنهم لا يخضعون لولي الأمر ويرون ذلك ذلة ومهانة. هذه المسائل الثلاث جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب في كلمة واحدة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: الأولى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويدخل في ذلك ويدخل في الشرك عبادة الأولياء والصالحين، وهذه يعني أوضح صور الشرك في المنتسبين إلى الإسلام اليوم، وهو تعظيمهم للأولياء والصالحين وإشراكهم مع الله عز وجل بالذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم وشد الرحال إليهم والتمسح بقبورهم والطواف بها إلى غير ذلك من أعمالهم المعروفة. وأما الثانية قوله: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم، وحبل الله هو القرآن، والاعتصام به هو أن تتمسكوا به فتعملوا بما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه، لأن القرآن هو المنهج الرباني الكفيل بمصالح العباد في دينهم ودنياهم، فالتمسك به رحمة وعدم التمسك به عذاب وشقاء. وهذا ما دلت عليه آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في قول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا دليل على أن المتمسك بهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون في خير، وضمن الله عز وجل له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، يعني لا يضل في هذه الدنيا، وإنما يلزم الصراط المستقيم ويحقق الغاية التي خلق من أجلها، ولا يشقى في الآخرة فيكون مع الأنبياء والصالحين والشهداء كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته أن من تمسك بهذا القرآن فإنه ينجو، وأن الذي يترك التمسك بهذا القرآن يهلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الثالثة قال: أن تناصح من ولاه الله أمركم، وهذا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين لا ينقادون لولي الأمر، وهذا فيه الأمر بالانقياد لولي الأمر ومناصحته وطاعته وعدم الخروج عليه وعدم الكلام فيه أمام الناس وذكر عيوبه ونشرها بين الناس، لأن هذا من الخيانة لولي الأمر، وليس هذا من النصيحة، وإن كان بعض الناس يزعم أن هذه نصيحة فهذه ليست نصيحة، وإنما هذا تشهير وشر وإلقاء للعداوة بين الوالي والرعية، وليس فيه مصلحة أبدا، بل هو مضرة محضة. ثم بيّن رحمه الله أن الخلل الذي يقع في دين الناس ودنياهم إنما سببه الإخلال بهذه الثلاث، أو الإخلال ببعضها، وهو الشرك بالله والتفرق والخروج على ولي الأمر. إذن فخلاصة هذه المسألة الثالثة نذكرها باختصار كما ذكرنا المسألتين الأوليين. فهذه المسألة الثالثة تبين لنا أن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بمخالفة ولي الأمر، بل يرون أن طاعته خنوع وخضوع وذل ومهانة، ويرون أن مخالفته والخروج عليه فضيلة وعزة وكرامة. هذا خلاصة هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذه المسألة، فأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لولي الأمر، فأمر بالسمع والطاعة، بل وأوجب ذلك في غير معصية الله عز وجل، لأن في ذلك تحقيقا للمصالح العامة، وأهمها أن السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله عز وجل هذا أدعى إلى الجماعة والائتلاف، وأبعد عن الفرقة والاختلاف، وكذلك أن ذلك أدعى لتحقيق العبودية، لأنه بوجود ولي الأمر يتحقق الأمن والأمان، وبذلك يتحقق أو تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن فلاحظ أثر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه أهل الجاهلية، فإنه يتحقق فيها الخير ويندفع بها الشر. والتشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة الثالثة لها مظاهر كثيرة، منها نقض البيعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والخروج عليه، فهذا من مظاهر موافقة أهل الجاهلية في هذه المسألة. ومعلوم أن الخروج على ولي الأمر قد يكون خروجا بالقول وقد يكون خروجا بالفعل، فالخروج بالقول يكون بالسب والشتم والتحريض وذكر العيوب ونحو ذلك، والخروج عليه بالفعل يكون بالمظاهرات والاعتصامات وغير ذلك من الأمور التي تحصل من أهل الفساد. وهذان الأمران، يعني الخروج بالقول والخروج بالفعل، يعني لهما علاقة ببعضهما، فإنه لا يعلم في التاريخ خروج بالسيف والسنان إلا وقد سبقه خروج بالقول واللسان، فالأول فرع عن الثاني. الأول يعني الخروج بالفعل فرع عن الثاني، أو خروج بالقول، الخروج بالفعل فرع عن الثاني، يعني الخروج بالفعل يكون فرع عن الخروج بالقول، فيبدأ أولا بالخروج بالقول، كما قال ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا. فبدأ أولا بالخروج بالقول، ثم خرج من ضئضئه من خرج بالفعل. فالشاهد إذن أن من مظاهر موافقة أهل الجاهلية هذه المسألة، وهي نقض البيعة وكذلك الخروج عليه بالقول أو الخروج عليه بالفعل. ومن الأمور المهمة في هذه المسألة المهمة أن نعلم أن السمع والطاعة لولي الأمر هذه من ثمرات بيعته، من ثمرات البيعة. ولهذا لا فرق بين السمع والطاعة والبيعة لولي الأمر ما دام مسلما ووصل إلى الحكم، سواء كان وصوله بطريق شرعي أو بطريق غير شرعي، المهم أنه صار حاكما لهذا البلد، فإنه تجب له البيعة ويجب له السمع والطاعة في غير معصية، لأن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم هذا حق من حقوقه، هذا حق من حقوقه. ولأن البيعة ما معناها؟ البيعة هي العهد، البيعة هي العهد على السمع والطاعة في المعروف، هي العهد له على السمع والطاعة في المعروف. ومعلوم أن السمع والطاعة لولي الأمر يعني ليست استقلالا، وليس كما يقول أهل الباطل عن أهل السنة والجماعة: عندكم سمع وطاعة مطلقة لولي الأمر. هذا لا يقوله عاقل، لأن أهل السنة والجماعة يلتزمون ما جاء في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لم ترد فيهما سمع وطاعة مطلقة، وإنما ورد فيهما سمع وطاعة في المعروف. ولذلك تكون السمع أو يكون السمع والطاعة لولي الأمر مقيدا ماذا؟ بالطاعة، مقيدا بغير المعصية، مقيدا بغير المعصية. إذن فهي طاعة تابعة لله عز وجل، تابعة لطاعة الله عز وجل، وتابعة لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قسم أهل العلم السمع والطاعة لولي الأمر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله عز وجل به، أو ينهى ولي الأمر عما نهى الله جل وعلا عنه، أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يأمر ولي الأمر بشيء أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ينهى عن شيء نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا يطاع، لا لأنه حق من حقوقه، ولكن لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا أن يأمر بما نهى الله عنه، أو أن ينهى عما أمر الله به، يعني أمر الله به ورسوله أو نهى الله عنه ورسوله. فإذا أمر الله ورسوله بأمر وولي الأمر نهى عنه، فهنا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وإذا نهى الله عز وجل ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمر وأمر به ولي الأمر، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهنا لا يطاع، يعني لا يطاع في ذلك الذي خالف فيه، ويبقى له الأصل الذي هو السمع والطاعة في المعروف. وأما الأمر الثالث فهو أن يأمر بمباح أو ينهى عنه، أو يأمر بشيء فيه اجتهاد، فهنا يسمع له ويطاع. لماذا؟ لأن هنا يكون له حق، أو يعني حق لولي الأمر في أن تسمع له وتطيع، لأنه بذلك تحصل المصلحة العامة من الجماعة والائتلاف والابتعاد عن الفرقة والاختلاف. إذن فهذا يعني خلاصة ما جاء في هذه المسألة. وصدق ابن رجب عليه رحمة الله لما قال: وأما السمع والطاعة لولاة المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام يعني نابع ومأخوذ مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. إذن هذا خلاصة ما لدينا في المسألة الثالثة. ثم عقد المصنف عليه رحمة الله مسألة رابعة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قال: المسألة الرابعة التقليد الأعمى ومضاره. قال: إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، يعني دينهم يعني أهل الجاهلية، إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو كالقاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن هذه المسألة الرابعة. يقول الشارح رحمه الله: من مسائل الجاهلية أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يبنون دينهم على أصول أحدثوها هم من عند أنفسهم، ولا يقبلون التحول عنها، منها التقليد، منها التقليد، وهو المحاكاة بأن يقلد بعضهم بعضا، وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ومترفوها هم أهل الرفاهية، أهل الرفاهية والمال في الغالب، لأنهم أهل الشر وعدم قبول الحق، خلاف الضعفاء والفقراء، فإن الغالب عليهم التواضع وقبول الحق. فأهل الترف هم أهل أصحاب الجاه وأصحاب المال، إلا قال مترفوها أي أصحاب المال والجاه فيهم. إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، وإنا متبعون لهم على دينهم، يعني لسنا بحاجة إليكم أيها الرسل. يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو التقليد الأعمى، وهو من أمور الجاهلية. إذن بيّن هنا أن مما كان عليه أهل الجاهلية أنهم لا يبنون دينهم على الاتباع. ولذلك من أكبر الصوارف عن الحق، سجل هذا، من الصوارف عن الحق التقليد الأعمى، من الصوارف عن الحق التقليد الأعمى، يعني التقليد الذي لا يقوم على الدليل، لأن التقليد الذي يقوم على الدليل يسمى اتباعا كما سيأتي. فهؤلاء يبنون دينهم لا على ما جاءت به الرسل، وإنما على ما تنتجه أفكارهم وآراؤهم وأحوالهم. ولذلك نذكر دائما بهذا الأصل، أننا خلقنا لعبادة الله، وأن عبوديتنا لله عز وجل تتحقق لنا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجب أن يفهمه الناس. عبوديتنا لله لا تتحقق إلا باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا أن من الذين يتركون ويبتعدون ويصرفون عن العمل بما جاءت به الرسل أهل الترف وأهل الرفاهية، هم أصحاب المال والجاه. لماذا يصنعون ذلك؟ لكبر في قلوبهم، عندهم كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال لأصحابه: لا يدخل الجنة من كان فيه أو في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر قال بطر الحق وغمط الناس. وهذه صفة لهؤلاء، بطر الحق يعني دفعه وتركه وإنكاره، وغمط الناس يعني ازدراؤهم واحتقارهم. وهذه صفة لمن كان فيه كبر. أما الذي يلبس ثيابا حسنة ويلبس نعلا حسنة ويتجمل بثيابه، فإن الله جميل يحب الجمال، ليس هذا هو الكبر، وإنما الكبر شيء في القلب يدفع العبد إلى هذين الأمرين: بطل الحق وغمط الناس. وهذا يحصل غالبا كما ذكر الشيخ عند أصحاب المال وعند أصحاب الجاه. ولذلك جعلهم هذا الأمر أنهم ماذا؟ يتركون العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بماذا؟ بما ألفوه من الأهواء والبدع والضلالات التي عند آبائهم وأجدادهم. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ثم قال الشارح رضا الله: أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداء. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالذي لا يعقل ولا يهتدي ليس محلا للقدوة، إنما القدوة في من يعقل ويهتدي. فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية، وهذا يسمى بالتعصب، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرها الشيخ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن لابد من اتباعهم، ويكون في ذلك الاتباع بإحسان. والشيخ هنا ذكر في هذا الكلام يعني تفريقا مهما جدا، وينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا التفريق، وهو التفريق بين التقليد في الخير والتقليد في الشر. الفرق بين التقليد في الخير والتقليد في الشر. فإن التقليد في الخير هذا يسمى اتباع ويسمى اقتداء، وهذا التقليد في الخير يثمر التوحيد والسنة والطاعة. وأما التقليد في الشر، التقليد في الشر هذا يسمى تعصبا ويسمى هوى، ويثمر الشرك والبدع والمعاصي. إذن فالتقليد في الخير يكون لمن؟ يكون لمن؟ يكون لمن يعقل ويهتدي بنور الكتاب والسنة ويكون محلا للقدوة. وأما التقليد في الشر يكون لمن لا يعقل ولا يهتدي وليس محلا للقدوة. يقول الشارح رحمه الله: ثم قال الشيخ رحمه الله وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل للمشركين والكافرين اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم، أي يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير، أتتبعوهم أو أتتبعونهم للسعير، يعني كأنه هنا استفهام، يعني أتتبعونهم للسعير، يعني تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان ومآلهم إلى السعير. العاقل يجب أن ينظر في أمره وفي من يقلد، في من يجب أن ينظر في أمره وفي من يقلد. والمقصود بالتقليد هنا الاتباع، يعني التقليد في الخير، من يقلد يعني في الخير. وهذا هو مجال الاجتهاد عند الذي لا يستطيع معرفة الأدلة، فإن مجاله في الاجتهاد أن يختار من يقتدي به قدوة له، هذا مجاله، لأنه سيعمل بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا، وهذا العقل يستعمله في هذا الاجتهاد، لا يستعمله في التحكم في نصوص الكتاب والسنة وفي رد نصوص الكتاب والسنة، وإنما يستعمل عقله في معرفة الحق ومعرفة من يجعله قدوة وأسوة له، لأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صدق الله صدقه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: فأتاهم بقوله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. يعني قال: أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فهم يقولون: نحن نتمسك بما عليه آباؤنا ولا نطيع هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا الرجل، تفكروا ولا تأخذكم العصبية أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني جماعات وفرادى، تنظرون فيما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان حقا وجب عليكم اتباعه ولا يجوز لكم البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد. تقوموا لله لا للهوى والعصبية، بل يكون قيامكم لله، تريدون الحق مثنى وفرادى، يعني اثنين اثنين يفكرون ويجتمعون ويعقدون جلسة أو جلسة، لأن تعاون الجالسين أو الجماعة فيه رجاء الوصول إلى الحق، أو فرادى أن يخلو بنفسه ويفكر ويتأمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيجد أنه حق فيجب عليه اتباعه، فيجب عليه اتباعه، لأن الإنسان لابد أن يكون له مجلس يتفكر فيه، والتفكر دعا الله عز وجل إليه في كتابه في آيات كثيرة، آيات كثيرة تجد فيها أو لم يتفكروا، فيتفكر الإنسان: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه يتفكر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فينظر ويتأمل لماذا خلق الله كل هذه المخلوقات، ولماذا خلقه الله عز وجل وخلق له جميع ما في الأرض، هذه كلها إذا تفكر فيها وصل إلى هذه الحقيقة، سيجد أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأنه يجب عليه اتباعه. يقول: ثم تتفكر ما بصاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي تقولون إنه مجنون، وهو ليس به جنون، بل هو أعقل الرجال صلوات ربي وسلامه عليه، وأعقل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق وأعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، فكيف تقولون إنه مجنون؟ فكروا، انظروا في عقله، انظروا في تصرفاته، هل هي مثل تصرف المجنون؟ ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن لم تؤمنوا به وتتبعوه فإنه سيحل بكم العذاب الشديد، فهو جاءكم ناصح لكم، يريد لكم الخير، ويريد لكم النجاة، ويريد لكم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فكيف تصفونه بهذا الوصف؟ تقولون إنه مجنون بدون روية وبدون تفكر وبدون تأمل لما جاء به. وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس فيميزها ويفحصها ويرى الخطأ من الصواب، فيقبل الحق ويرد الخطأ، ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على الباطل. وهذه نصيحة غالية، يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس، خاصة في هذا الزمن كثرت الأقوال وكثرت الآراء وكثرت يعني المذاهب والطوائف والجماعات والفرق، فالعاقل يصدق مع الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق أن يدله إلى الصراط المستقيم وأن يهديه إليه، وإذا صلى يكون صادقا في قوله اهدنا الصراط المستقيم، ويسأل نفسه ما هو هذا الصراط المستقيم الذي أنا أسأل الله في كل ركعة أن يهديني إليه. فبهذا إذا كان هذا العبد صادقا مع الله وسلك طريق العلم في طلب علم الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يدله على الحق. ومن هذا يعني ما جاء في قصة ضماد الأزدي في صحيح مسلم، فإن هذا الرجل كان رجلا عاقلا وكان على الشرك، فلما وصل إلى مكة وجد الناس وسمع الناس يقولون إن محمدا مجنونا هكذا، فماذا صنع هذا الرجل؟ قال: آتي محمدا صلى الله عليه وسلم وأسأله. فقال: يا محمد، سمعت الناس يقولون إنك مجنون، وإني أرقي من هذه الريح، يعني كان يرقي من الجن، فهل لي أن أرقيك؟ فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قرأ عليه خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فماذا كان من هذا الرجل لما كان عاقلا وصادقا؟ قال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعد علي كلماتك هؤلاء 3 مرات. فلما سمع مثل هذا الكلام ماذا قال؟ قال: والله لقد سمعت كلام السحرة وكلام الكهنة وكلام الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. فلما سمع هذا الكلام علم أنه حق، وأنه ماذا؟ كلام إنسان صادق. ثم بعد ذلك كان ذلك هذا الأمر سبب في إسلامه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا يكون العبد صادقا. كذلك عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يهوديا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال ورأى ذهاب الناس لي، قال: أذهب وأنظر إلى هذا الرجل، فلما رأى في وجهه قال: هذا وجه إنسان صادق. وكان يعني أول ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نية، فعلم أنه صادق وكان ذلك سببا في إسلامه. إذن فهذا ما جاء في شرح المسألة الرابعة، وخلاصتها إن شاء الله سنذكرها في بداية الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.